صديق ماذا يقول؟ كيف نجمع بين التحدث بالنعمة والخوف عليها من العين والحسد؟ النعمة إذا كانت ظاهرة فاذكرها ظاهرا وأثني على الله بها، وإن كانت خفية فاذكرها خفية في من يعلمها أو عند من يعلمها وأثني على الله بها، وعند الذكرين اذكر الله وبرك، فإن في ذلك حفظا لك وللنعم، ومن فعل ما شرع الله فإنه لن يضره شيء إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.